بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، آخر ما وقفنا عند ما ذكره المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه عند آيات سورة البينة، وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام قرأ على أبي هذه الآيات، وأنها ليست قراءة تلقين كما ظنه أبو حامد. أبو حامد يقول أنها قراءة تلقين وتصحيح، وإنما هي قراءة إبلاغ وإسماع، هذا آخر ما وقفنا عنده. أيضا مما يذكر في هذه الآيات الكريمات، آيات سورة البينة، أن البينة المراد بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله تعالى إلا من بعد ما جاءتهم البينة، كما بين الشيخ رحمه الله في موطن فقال وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بينة، لأن الآية التي قبلها واضحة، قال تعالى لم يكن الذين كفروا من الكتاب مشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، فالبينة المراد بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وقد سمى الله رسوله بينة، وذكر الآية هكذا في الفتاوى الثاني 72. هذا الأمر الثاني من الفوائد اللي ذكرها الشيخ عند هذه الآية الكريمة، في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال رحمه الله والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله، تتضمن إخلاص الدين كله لله تحقيقا لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالصلاة عبادة لا بد أن تكون لله، الصدقة، الصيام، كل ذلك ينبغي أن يكون لله تعالى وحده لا شريك له. مما ذكر الشيخ رحمه الله مثلا الحج، فقال الحج هو شعار الحنيفية، الحج هو شعار الحنيفية، وبعض السلف فسروا الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال حنفاء أي حجاجا، حنفاء أي حجاجا، باعتبار أن اليهود والنصارى لا يحجون، باعتبار أن اليهود والنصارى لا يحجون، كذا قال الشيخ. في موضع آخر ذكر أن الحج طبعا داخل في الحنيفية، الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وأيضا ذكر أن الحج بالنسبة لليهود والنصارى لم يكن واجبا، وإنما كان مستحبا. فالشاهد أنه قرر هذا في غير موطن، وبين أيضا رحمه الله أن يعني كما سمعنا أن من السلف من فسر الحنيفية بالحج وفسرها بالاختتان، فسرها بإيش؟ بالاختتان، والتي هي من سنة الفطرة كما لا تخفى عليكم. فمن حج واختتن يكون حنيفا، والذي لا يحج ولا يختتن ليس إيش؟ ليس حنيفا. هذا ذكر الشيخ في مواطن متعددة في الاقتضاء في آخره، اقتضاء الصراط المستقيم الثاني صفحة 300، وفي جامع المسائل 584، بقي من باب الفائدة وإن كان استطردنا، يعني الشيخ أطال في مسألة وقع فيها خلاف بين المفسرين في أول سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، جاء الكلام عن الآية معنى منفكين، فالمؤلف رحمه الله ذكر نقل ما ذكره بالجوزي في تفسيره، ثم بدأ الشيخ رحمه الله يناقش هذه الأقوال باستفاضة، والخلاصة أن الشيخ رحمه الله رجح في تفسير هذه الآية لم يكن الذين كفروا، رجح في كلمة منفكين أي متروكين، فالفكاك هو الترك، والمراد أن الله تعالى لم يدع هؤلاء الكتابيين أو المشركين، لم يتركهم هكذا هملا، وإنما بعث إليهم رسولا كما جاء في الآيات التي تفسر ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومثل ما جاء في قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشيخ رحمه الله الراجح المعنى في الآية أنهم لم يكن متروكين حتى يرسل إليهم رسول، هنا. فهذا معنى الانفكاك، الانفكاك بمعنى الترك. والشيخ يفسر النصوص بما جاء في القرآن، ومنه مثلا ما يتعلق بفكاك الأسير، فكاكه بمعنى إيش؟ يعني تركه. والمراد قال لم يكن الله ليدعهم على الكفر بل لا يفكهم، يعني لا يتركهم حتى يرسل إليهم رسولا. هذه الشيخ أطال فيها، وموجب الإطالة كما يمكن تلاحظون في مجموع الفتاوى أنها كما يعنون الشيخ في هذا تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس، فهذه من الآيات التي وقع فيها إشكال، فأطال المؤلف في إيش في في في يعني في في بيانها. هذا تجدونه في الفتاوى 16 من صفحة 80 و400 إلى صفحة 16 و500. يعني أطال الشيخ في هالمسألة باعتبار لما وقع فيها من إيش، لما وقع فيها من لبس. طيب انتهينا من الكلام عن هذه الآية الكريمة. الآية التي قبلها، قبل ما قرأ أخونا هنا، لما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول واسأل من أرسلنا من قبلك، قال الشيخ في مجموع الفتاوى قال يعني عن هاتين، قال ها يعني قال هذان النصان أو هاتان الآيتان قد دل على أنه أمر بالتوحيد لكل رسول ولم يأمر بالإشراك قط، هذا واضح وبين. إلى أن قال فثبت أن علة الشرك، أن سبب الشرك، أن علة الشرك كان من ترك اتباع الرسل. يعني إلى آخر كلامه. فالشيخ يقرر، وهذا دائما يعتري به الشيخ، أن في تلازم بين الشرك وبين الابتداع، كما أيضا في تلازم بين التوحيد والاتباع. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعم هما أصلان كما لا يخفى عليكم، فبينهم تلازم. فيعني سبب الشرك وعلته عدم اتباع الرسل عليهم السلام، كما أنه الآن في تلازم بين الإخلاص والاتباع، نعم، فكذا أيضا في تلازم بين إيش الشرك والابتداع. كذا قال رحمه الله في الفتاوى المجلد 20 صفحة 700. طيب بعدها ذكر المؤلف يعني أن هذا يعني هذا التوحيد هو الذي جاء به الرسل جميعا، وهذا سبق أن مر بنا في الدرس الماضي أن هذا هو الإسلام العام، والإسلام العام أو الدين المشترك كما يسميه الشيخ الذي جاء به الرسل جميعا، جاء به الرسل عليهم السلام جميعا الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده ولا شريك له. أمر آخر تلحظونه، وهذا يعني يلحظ في مؤلفات الشيخ عموما، أن الشيخ رحمه الله لما يتكلم عن توحيد العبادة وما جاء به يعني سلف الأمة وقرروه من خلال الأدلة، يربط هذا بملة إبراهيم عليه السلام، وكذا العكس لما يتحدث عن الشرك والتعطيل يربط بجذوره عند فرعون ونحوه. فهذا جانب مهم، يعني أنك تعرف أن عقيدة التوحيد يعني هذه راسخة عبر التاريخ. يعني نعم، مثل ما كان الشيخ يقول لما قالوا له عن الواسطية، يعني الخصوم يعني أرادوا أن يعتذروا إليه أو يعني، فقالوا يعني هذه عقيدة الإمام أحمد، فقال الشيخ رحمه الله قال لا، هذه ما هي عقيدة الإمام أحمد ولا هي عقيدة الشافعي ولا عقيدة مالك، بل هذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا جانب يعني ينبغي أن نهتم به، وهذا هو طريقة القرآن. يعني لما يقرر توحيد العبادة تأتيك الحنيفية التي قررها إبراهيم عليه السلام والتي قررها النبي صلى الله عليه وسلم وقرر الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبي قوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هنا الشيخ قرر في عدة مواطن أن هذا الاستثناء متصل، الاستثناء متصل، وموجب ذلك أنه بين رحمه الله أن قوم إبراهيم عليه السلام لم يكونوا يعني يعتقدون في أصنام أنها تخلق وترزق، وإنما يعني أشركوا وجعلوا هذه الكواكب وسائط بينهم وبين الله، فهم كانوا يعبدون الله لكن يعبدون إيش؟ يعبدون غيره، عندهم شرك. فهذا موجب أن يكون استثناء إيش؟ أنه متصل، أن القوم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فإبراهيم عليه السلام يتبرى من هذه المعبودات إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح قال: بل قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم المشركين، يعني مثل مشرك العرب. قال: وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم المشركين. كذا في الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الأول 20 و100، وأيضا جاء في الأصفهانية تحقيق السعوي صفحة 30 و100. أيضا بيّن المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى: إنني براء، المراد بالبراءة هنا، فالبراءة كما لا يخفى ضد الولاية، البراءة ضد الولاية. ثم قال الشيخ لاحظ قال: وأصل البراءة البغض. نعم البراءة أيها الأخوة الكرام أمر ظاهر يظهر على القلب، يظهر على الجوارح، على اللسان، على الجوارح، لكن هذا الأمر الظاهر أصله إيش؟ أصله في القلب، وهو يعني هذا البراء أصله البغض. كما أن الولاية اللي هي الموالاة أو الولاء هذا أمر ظاهر على الجوارح، لكن أصله ماذا؟ أصله الحب. فلاحظ كيف مذهب السلف يعني في غاية الاضطراد، في غاية التقعيد، عندك ظاهر وعندك باطن وفي تلازم بينهما، الباطن هنا هو الحب والبغض، والظاهر وإيش؟ الولاء والبراء. قال الشيخ: وأصل براءة البغض وأصل ولاية الحب، لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله، وهذا سيأتي له تفصيل في هذه الرسالة. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر 65 و400، وبمعناها أيضا جاء في جامع الرسائل 82. طيب الشيخ كما تلحظون في الآيات الكريمات التي سمعناها كلها في تقرير توحيد العبادة وعبادة الله تعالى والشريك له ومحبته والبراءة من عبادة أو محبة الطواغيت. قال عندك هنا: فهذه الكلمة اللي هي لا إله الله هي كلمة الخلاص لله، وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا. هذا التقرير الشيخ يقرره الآن، وتعرفون أن الرسالة اللي التحفة العراقية هي في أعمال القلوب وفي الرد على الصوفية، فالشيخ عندما يقرر هنا مذهب السلف هو أيضا في نفس الوقت أيضا يرد على من؟ يرد على صنفين، على المتكلمة وعلى المتصوفة. فالمتكلمة والمتصوفة إن كانوا في بادئ الأمر يعني هما متقابلان، لكنهم يتفقون على هذا الأصل الفاسد، وهو أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو الغاية، توحيد الربوبية هو الغاية. فالمتكلمون يسمونه توحيد الأفعال، أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، والصوفية يسمونه شهود الحقيقة الكونية. فتجد أن توحيد العبادة يعني يشترك فيه الفريقان أنهم إيش؟ لم يرفعوا بذلك رأسا، لم يلتفتوا إليه. وهذا يفسر لك إيش؟ أنك لما تنظر للكتب المتكلمين أو حتى الصوفية قضية الشرك في توحيد العبادة، الدعاء الأموات، الاستغاثة بها، الذبح غير الله، النذر غير الله، تجد هذا يعني نصرع فيها يعني ربما سوغوه، وربما مارسوه، ربما قرروه باعتباره إيش؟ يقول ما دام أنه يعتقد أن الله تعالى هو الخالق أو أن الله تعالى هو مدبر انتهى الأمر، لا يعد شركا. فهذا الشيخ مما اعتنى به في مواطن متعددة، سواء في التدمرية أو في التسعينية أو في غيرهما. هنا في آيات التي سمعناها: فلما أفلت. الشيخ طبعا له كلام طويل بالأفول، ومر يمكن بكم، وكان يرد على المتكلمين ويرد على الفلاسفة. فالأفول باختصار معناه هو الغيبة، يعني هذا معناه في اللغة وهذا المعنى في القرآن، يعني ليس معناه الحركة كما يقول المتكلمين ويريدون بذلك أن ينفوا الصفات الفعلية الاختيارية، وليس أيضا الأفول هو الإمكان كما يقوله الفلاسفة. فهذه الآية مما وقع فيه غلط ولبس كبير سواء عند المتفلسفة أو عند المتكلمة، والشيخ رد عليهم في عدة مواطن، ومنها من أبرز المواطن التي رد عليهم وأطال فيها في السبعينية. هنا في قوله تعالى: ولا أخاف ما تشركون إلا إن أشرك. قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى عند هذه الآية قال: هذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع، فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ثم ذكر الأقسام الثلاثة على تقسيم الشيخ، قال: وهو شرك في العبادة، وشرك في الطاعة وشرك في الإيمان والقبول، كذا قال الشيخ. شرك العبادة يمكن اللي يسميه مثلا بالقيم شرك المحبة، المحبة أو العبادة تفسر بالمحبة كما سيأتي. شرك الطاعة مثل اتخذوا أحبارهم ورهبان، ثم قال الشرك إيش؟ الإيمان والقبول، هكذا في الفتاوى الأول 97 في قوله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. الشيخ يقول في الرد على الأخنائي براء منكم، قال يعني مع الآية براء من عبادتهم، من إيش؟ من عبادتهم ومن كونهم عابدين، ومن كونهم يعني عابدين لها. قال لم يتبرأ من الشمس والقمر والكوكب من جهة كونه مسخر، يعني هنا الآن لما إبراهيم تبرأ، لما في قصة التي سمعناها فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر إلى آخره، هنا ما تبرأ من الشمس والقمر أو قبلها الكوكب باعتبار أنها مسخر، لا تبرأ من إيش؟ من عبادتها. يقول الشيخ لم يبرأ من الشمس والقمر والكوكب من جهة كونها مسخرة لمنافع العباد وكونها تسجد لله، بل من جهة كونها شركاء لله، كذا في الرد على الأخنائي صفحة 16 و200. طيب إلى أن قال رحمه الله وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام. نعم هذا في الجملة اللي هو توحيد العبادة، التوحيد العملي الطلبي الإرادي، توحيد القصد والإرادة والطلب، هذا يعني القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة النبوية، يعني السور والآيات حافلة به، مثل ما ذكر عندك سورة الأنعام، سورة الأعراف، النور إلى آخره. قال فهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص. يعني والشيخ يعني طبعا كما تعرفون دائما يعني يؤكد على هذين التوحيدين اللي هو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد العبادة، والتوحيد العلمي القولي، أي نعم، أو يسميه التوحيد الخبري الذي يشمل الربوبية والأسماء والصفات. وذكر عندك فضل سورة الإخلاص قل الله أحد، وفي مواطن يبين لك أيضا فضل سورة الكافرون، ويسوق الشيخ رحمه الله الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام عن سورة الكافرون إنها براءة من الشرك، إنها براءة من الشرك. ذكر عندك فضل السورة سورة الإخلاص، الحديث صفة الرحمن، وفي موطن آخر يذكر الحديث الذي تحفظونه أنها تعدل، أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، ويذكر أقوال العلم في هذا، ويقول من أحسن أقوال في تفسيره معنى تعدل في القرآن ما قاله أبو سريج من الشافعي المتقدمين، أن القرآن يعني هو القرآن يعني من ثلاثة أشياء، من وعد ووعيد وأسماء وصفات وأحكام، فالأسماء والصفات هي إيش؟ هي ماذا؟ هي ثلث القرآن. هذا قال عن الشيخ أنه قال أبو سريج، وهذا من أحسن الأقوال في توجيه أو في بيان معنى الحديث. في موطن آخر يقول الشيخ على طريقته أن الكلام كما تعرفون إنشاء وخبر، طلب وخبر، بس كذلك خبر وطلب، والخبر إما أن يكون عن المخلوق مثل القصص الأمم وقصص الأمم الكافرة والهالكة، خبر عن المخلوق، أو خبر عن الخالق، والخبر عن الخالق يكون إيش هو إيش؟ هو ما يتعلق إيش بالأسماء والصفات، التوحيد العلمي الخبري، كذا قال رحمه الله في الاقتضاء الثاني 51 و800، وأيضا جاء في الفتاوى 17 صفحة 300 اللي هو كتاب جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة قل هو الله أحد تعدل القرآن. طيب تفضل أبو عبد الرحمن. قال ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل فقول أهل التمثيل ما صار فيه هي الأصل المعتمد عليه في مسائل الذات، كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وذكرنا اعتماد الأئمة عليها وعلى ما تضمنته في تفسير الأحد والصمد، كما جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما دل على ذلك من الدلائل، لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، وهو إخلاص العمل لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر فلا يوجد أحد من أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا فيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، أو بينه وبين المعدومات، كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص، وكما يسوون إذا أثبتوهم ومن ضاهاهم من ممثلة مساواة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويشبهون المخلوق برب العالمين. واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلون به حتى يصفوا الله بالفقر والعز والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه. والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية وصفات إلهية، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء والإنابة إليه في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ والحديث في الصحيحين. وإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأمثال هذا. والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم، لأن المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع العمل، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم له وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب، ومعلوم أن ذلك أكمل. قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب، يعني تلاحظون أن النسخة اللي يقرأ فيها أخونا فيها زيادات ليس كذلك، لكن زيادات يعني لا تؤثر، يعني لا تؤثر ولا أيضا ولا تخالف طبعة المجموع بن قاسم. طيب، هنا قال رحمه الله ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله تعالى الذي ينفي قوله التعطيل. نعم، ينفي قوله التعطيل كما تعلمون الله الصمد، لم قل هو الله أحد الله الصمد، لما قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا رد على أهل التمثيل. قال ما صارت، نعم، فصارت هذه السورة هي أصل، هي دستور كما يقال بلغة العصر في مسائل الذات. نعم، في مسائل الذات التي هي المراد بها الأسماء والصفات، الأسماء وما يتعلق بها من الصفات. قال وذكرنا اعتماد الأئمة عليها. نعم، والشيخ طبعا تعرفون وسبق المرة بنا أنه أطال الشيخ في تفسير الصمد خاصة في بيان تلبيس الجهمية، وبين رحمه الله أن الذي عليه جمهور أهل السنة والذي عليه جمهور الحديث والمنقول عن المتقدمين من السلف أن الصمد هو الذي لا جوف له، الذي لا جوف له هنا. وإن كان المعنى المشهور يعني كما يقول الشيخ صحيحا، وهو أن يقال أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلاق يعني تقصده، لكن دلالة الاشتقاق على هذا القول أن الصمد الذي لا جوف له دلالة الاشتقاق يعني أدل على هذا المعنى من المعنى الآخر، وإن كان المعنى الثاني إيش يعني معنى صحيح. فهذا من بعض ما قاله رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية. قال هنا الشيخ لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي. نعم، يقول المقصود في هذه الرسالة التوحيد العملي، لأن الرسالة رد على على على الصوفية الذين قصروا في هذا التوحيد اللي هو توحيد العبادة، قصروا فيه من جهتين، من جهة كما قلنا أنهم اشتغلوا بشهود الحقيقة الكونية، ومن جهة أخرى التي أطال فيها شيخنا أن جبلة من العبادات القلبية التي هي لله يعني هون من شأنها، فالرجاء الدعاء التوكل كما مر بنا في أول رسالة يعني هون منها عبادات، ومع ذلك يقول كيش هذه أضعف منازل المريد وهذه علة في عند المريد وإلى آخره. قال وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر، نعم يعني هذا كلام متين، لأنه أحيانا بعض أخواننا لما يدرس أو يدرس تجد يعني يدرس توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العلم الخبري يعني منفصل عن توحيد العبادة، لا كما قال عندك شيخ بينها تلازم وبينها يعني أحدهما يعني يستلزم الآخر أو يتضمن الآخر، فلا تظن أن التوحيد هذا منفصل تماما عن الآخر، ولذا قالوا إن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر. وبين الشيخ قال فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه لو في نوع من الشرك العملي، نعم. فالشيخ يعني قرر هذا المعنى، قرر القيم في أيضا في الصواعق المرسلة، فهناك تلازم بين الأسماء توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد العبادة، وإن شئت تقول في تلازم في المقابل بين التعطيل والشرك، تعطيل الصفات يعني في بين تعطيل الصفات وبين الشرك العبادة تلازم، ولذا تجد الشيخ رحمه الله ما يأتي في بيان تدبيس الجهمية يتكلم عن نفاة العلو الذين ينفون العلو، هذا شيء يتعلق بالصفات، فيقول رحمه الله بهذا كلام المتين يقول وتجد عند هؤلاء النفاة الذين ينفون العلو تجد عندهم من الانحلال عن الدعاء، الانحلال ترك الدعاء أعوذ بالله، يقول تجد عندهم من الانحلال عن الدعاء بقدر إيش ما عندهم من إيش من التعطيل إيش والنفي، وهذا يعني المعنى يعني يقرر المحققون لما تأتي مثل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني بعبارته السهلة التي تدل على على على على على تحقيق وعلى رسوخ وضوح وصفاء، لما يتكلم عن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه كلها أسماء كلها من صفات الله سبحانه وتعالى، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لكن يربطها بتوحيد العبادة فيقول الحمد لله رب العالمين يحقق المحبة، الرحمن الرحيم يحقق الرجاء، مالك يوم الدين يحقق إيش الخوف، هذه محركات القلوب التي يعني تقوم عليها العبادات القلبية. قال عندك هنا يعني أيضا من التفصيل ذكر قال إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، نعم يعني لاحظ الآن هذه من جهة أخرى أن الذي ينفي الصفات هو في الحقيقة يعني هذا النفي هو نوع من الشرك، كيف؟ لأنه الآن سوى بين الخالق وبين الجماد، لما يقول تعالى لا يتكلم لا يسمع لا يبصر نعم ينفي الصفات كما هو عند المعتزلة، هو الآن سوى بين الله وبين إيش الجماد، أو أحيانا أسوأ سوى بين الله وبين المعدوم، نعم أحيانا يكون أسوأ وأطم لما إيش يسوي الله تعالى بإيش بالممتنعات، هذا كما بين الشيخ رحمه الله، تجدهم يفرون من شيء فيقعون في شر منه، هم يقول لحنا ما نثبت الصفات لأن هذا تشبيه بالموجودات، ها أنتم الآن شبهتموه بالجمادات شبهتموه بالمعدومات، ثم يأتون إيش مثل الجهمي يقول إيش أنا أقول الجهمي يقول مثلا يقول لا أقول لا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، يعني فيقال أنت الآن وقعت في أطم وأخبث من ذي قبل، أنت شبهت بإيش بالممتنعات، يعني فالحاصل أن هذا يعني ذكر الشيخ وذكر أيضا في الحموية كما مر بكم أن في تلازم بين إيش أن يقال كل معطل إيش ممثل وكل ممثل أيضا إيش معطل، كل من عطل صفات الله هو ممثل، يعني فهو قبل أن يعطل ويظهر التعطيل والنفي قد انقدح في ذهنه إيش التمثيل، ثم إنه إيش لما ينفي الصفات كما سمعنا مثل الله تعالى بإيش إما بالجمادات أو بالناقصات أو بالمعدومات أو بما هو أسوأ أحيانا بالممتنعات، كذا أيضا كل ممثل معطل الذي يقول صفات الله تعالى كصفات الخلق أو يقول سمع الله كسمعي أو بصر الله كبصري، هذا التمثيل هو غاية التعطيل، وجه ذلك كما بين العلم وبين الشيخ رحمه الله في القاعدة الرابعة في التدمري وبين العلماء المعاصرون كالشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في القواعد المثلى، أنه قال كل ممثل معطل فليقول يد الله كأيدينا أول عطل الرب عن كماله، والثاني أنه إيش عطل النص عن دلالته، النص ما يدل على التمثيل، والثالث أنه عطل الله تعالى عن صفته، عن صفة اليد اللي يقول يد الله كأيدينا ما أثبت اليد التي تختص بالله سبحانه وتعالى. طيب انتهينا من الكلام عن هذا وكلام الشيخ بين رحمة الله عليه. قال بعدها فليهود كثيرا ما إلى آخره. الشيخ رحمه الله كما تلحظون كما يقرر مذهب السلف يربط مذهب السلف بأن مذهب السلف هو الإسلام، نعم كما بين لك في الوصيف يقول لك يعني مذهب أهل السنة هو نعم مذهب الإسلام المحض أو الخالص، نعم وكما أن أهل السنة وسط بين النحل فالإسلام وسط بين إيش الملل، يعني فهنا لاحظ الآن يعني يبين لك ما وقع عند اليهود والنصارى من هذا الانحراف. هذا الكلام عن اليهود والنصارى في هذا السياق ذكر رحمه الله في الوصية الكبرى، في الوصية الكبرى التي تجدونها في المجلد الثالث، هي تسمى الوصية الكبرى، أرسلها الشيخ رحمه الله لأتباع أديب ومسافر، وبعض أئمة الدعوة ينقلون منها كما يمكن تلاحظون في فتح المجيد وغيره، ويسمون الرسالة إيش السنية أو الرسالة السنية، فهي الوصية الكبرى هي تلك، وأحيانا يسمونها في يعني باب الفائدة يعني الذين سردوا مؤلفات الشيخ يسمونها الرسالة إيش العدوية، لأنها رد على إيش على أتباع عدي بن مسافر. فذكر الشيخ ذلك وذكر في الجواب الصحيح طبعة المدني الأول 1400 و والله أني ما أدري الظاهر صفحة 2500 يا 2500 يا 52 الصفر هذا ما تأكدت منه يعني. طيب قال الشيخ رحمه الله فاليهود كثيرا ما يعدلون الخالق المخلوق، نعم فهنا لما يقول الشيخ أنهم يعني يعدلون أو يشبهون أو يمثلون الخالق المخلوق من جهة صفات النقص، نعم فشبهوا الخالق المخلوق في إيش في صفات النقص، فالمخلوق يوصف بالعجز يوصف بالفقر أو بالبخل، نعم فجعلوا هذه الصفات إيش صفات الله تعالى لما قال يد الله مغلولة ولما قالوا إن الله فقير. النصارى العكس مثلوا من جهة أخرى، فهم مثلوا المخلوق والخالق، نعم فأعطوا المخلوق إيش صفات إيش صفات الخالق، نعم. قال الشيخ مثلا في الدرء يقول والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال، في صفات إيش الكمال، واليهود يشبهون الخالق المخلوق في صفات إيش في صفات النقص، نعم هكذا في الدرء 795. قال عندك والنصارى كثيرا ما يعدل المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات منه، نعم ربما جعلوا مثلا الأحبار والرهبان جعلوا كما في الآية اتخذوا أحبارهم والرهبان وأربابا، ربما جعلوها يعني لها شيء من صفات الروبية لها أن يجعلون يحللون ويحرمون وينسخون، أليس كذلك يجعلون الأحبار والرهبان لهم ذلك. بعدها ذكر عندك رجع إلى أصل الموضوع، قال فإذا كان أصل العمل الديني هو الإخلاص مثل ما مر بنا الأعمال عندك الدين أعمال وأقوال، نعم فالتصديق هو أصل الأقوال والحب هو أصل إيش الأعمال كما مر بنا في أول الفصل. قال وهو إرادة الله، فالشيء المراد نفسه هو المحبوب لذاته، نعم فهو الشيخ يقول أنت سواء قلت أن الله تعالى هو المحبوب أو المعبود المعنى واحد أو المعنى قريب، لكن يقول الذي جاء به القرآن هو إيش التعبير بإيش بماذا بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم. بعد ذكر آية ومن الناس وذكر عندك الشيخ القول الذي يعني اختاره وأن معنى الآية يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا له كما سمعنا، يعني أن محبة المؤمنين لله تعالى خالصة، أما محبة المشركين لله ففيها تشريك وفيها شائبة، فلهذا كانت محبة المؤمنين لله أعظم من محبة من أعظم من محبة المشركين لله، هذا المقصود الراجح. فعندك الآن المشركون يحبون الله لكن يحبون الله ويحبون إيه؟ آلهتهم، عندهم تشريك يحبون أصنامهم كحب الله، أما أهل الإيمان فهم يحبون الله تعالى وحده لا شريك له، فلهذا قال بعدها والذين آمنوا أشد حب الله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة إيش؟ نعم، أعظم من محبة المشركين لله. واضح الآن هذا المعنى الراجح الذي ذكر الشيخ. والشيخ يذكر القول الثاني كما تعرفون أن المعنى يحبونهم كحب الله، أن المعنى أن أهل الشرك يحبون أصنامهم كمحبة المؤمنين لله. ثم تأتي الجملة الثانية والذين آمنوا أشد حب الله على أن المعنى أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين إيش؟ للأوثان. لكن هذا القول يعني يذكره الشيخ رحمه الله يتعقبه ويرده، يقول إن هذا في تناقض. واضح التناقض؟ يعني كيف أنك تقول في الأول أن محبة المشركين للأوثان مثل محبة المؤمنين للرحمن، ثم بعدها تقول إيش؟ محبة المؤمنين للرحمن أعظم ولا أكثر ولا أشد من محبة المشركين. يعني تناقض. ثم مثل ما ذكر أهل العلم الله رب القيم أن هذا القول الثاني المرجوح يحتاج إلى تقدير، أليس كذلك؟ والأصل في الكلام إيش؟ الأصل في الكلام إيش؟ عدم التقدير. هذا يعني الشيخ تحدث عنه في أكثر موطن في الفتاوى الثامن 57 و300، وفي أيضا السابع الفتاوى السابع الإيمان 87 و100، وجامع الرسائل الجزء الثاني 89 و200. قال رحمه الله، ولهذا عندك عبارة في ذا، قال فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله والأوثان. أيضا هذا قرر الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر 49 و600. قال رحمه الله لأن المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع العلم. يعني لاحظ لما يقول الشيخ الحب يتبع العلم، الحب اللي هو الجانب التوحيد العبادة الإرادي الطلبي، والعلم اللي هو إيش؟ الجانب إيش؟ العلمي القولي الخبري. يقول هنا الحب يتبع العلم، فهنا أيضا يبين كيف إن في تلازم بين الإرادة اللي هي الحب وبين إيش؟ العلم والخبر. والشخص كلما زاد علما بالله كلما زاد إيش؟ حبا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فقد جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة لله والإنابة إليه والتبتر له ونحو ذلك، فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين، فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فأخبر أن الجهاد سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه. قد قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة. وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم عفوا بس مش عند الخام في المجموع، قال وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، طبعا الجملة تمت ها، ثم قال والجهاد مكتوب عندكم دليل ها؟ لازم. أنت عندك لازم ها؟ وعندكم دليل. وانت عندك لازم دليل. لازم دليل. أول حاجة الله أكيد بيثبت الفرقين ولا ما بيذكر. لازم دليل. يعني عندنا ثلاث نسخ. عندنا نسخة لازم، وعندنا نسخة دليل، وعندنا إيش؟ جمع ثنتين. طيب نشوف الآن. قال والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة. وقد قال تعالى

لا يستحق أن يحب لذاته محبة مطلقة إلا الله سبحانه وتعالى. النبوة الأول 38 و300. وقال أيضا رحمه الله: من أحب شيئا لذاته غير الله فذلك شرك به، جامع الرسائل الثاني 88 و200. طيب، انتهينا من هذه المسألة. أيضا الشيخ بعدها يعني من خلال كلامه في هذا الموطن وفي غيره، فيقول أنا حب الله هذا هو رأس الحنيفية، بل هذا هو توحيد العبادة، مثل ما مر بنا في الفصل أول الفصل، أن من أنكر محبة الله هو أنكر عبادة الله، فالله تعالى هو المحبوب، هو المألوه اللي هو المحبوب. نعم. طيب، فمحبة الله هي الأصل. محبة الله كما يبين الشيخ في هذا الموطن يشير لها، وفي عدة مواطن يتفرع عنها إيش؟ الحب في الله والبغض لله. نعم. فعندك حب الله هو الأصل، ويتفرع عن إيش؟ الحب في الله والبغض لله. ولهذا الشيخ يقول عندك الآن عندك حب الله وعندك الحب في الله، فالحب في الله يدخل في حب الله، وعندك الحب مع الله، الحب مع الله هذا هو الشرك. يعني هم الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. فكون الشخص يحب أنبياء الله، يحب ما يحبه الله، هذا من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله كما تلاحظ لما ذكر موضوع الجهاد في سبيل الله، في أكثر موطن يبين لك أن محبة الله لها علامتان: الأول الاتباع، والثاني إيش؟ الجهاد في سبيل الله. الاتباع كما تعرفون آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أو الجهاد كما عندك آية قل إن كان آباؤكم الآية، فهما أمران لا بد منهما. في موطن آخر يفصل الشيخ أكثر ويقول يعني أن أهل محبة الله حققوا الأصول الثلاثة: إخلاص الحب لله، ويستدل بآية إيش؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والثاني الاتباع، والثالث إيش؟ الجهاد. ثم يعني كان يتكلم هذا في الاستقامة، فيقول الصوفية يعني نقضوا الأصول الثلاثة هذه كلها، لا أخلصوا في في في في محبة الله، ولا عندهم اتباع، عندهم ابتداع، والثالث إيش؟ أنهم إيش؟ يعني ينفرون من الجهاد، ينفرون من الجهاد ويكرهونه. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الاستقامة، وذكر أيضا في المنهاج. في الاستقامة تجدون الأول 61 و200. طيب، الآن نرجع للعبارة التي مرت بنا لما قال رحمه الله: وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد اللي هو الجهاد في سبيل الله، والجهاد لازم دليل. عندك لازم، عندك دليل. نعم. طبعا هو الشيخ اذا كان اذا اثبتنا العباره انه قال دليل، فالمجموع دليل. ها اي نعم. لما الشيخ يقول لك ان الجهاد دليل على المحبه، فاللي يبدو والله اعلم ان الشيخ عنده شيء من التجوز والتسامح في المصطلحات. الشيخ لا تاسره المصطلحات، يعني يبدو انه يعني وصل الشيخ في في في مقام العلم انه عنده شيء من التسامح، وهذا نلحظه في أكثر من موطن، أو يلحظ في أكثر من موطن. يعني حنا مثلا درسنا ودرستم توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، أليس كذلك؟ توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، لكن تجد الشيخ حيانا ما يلتزم بهذا، يعني في أكثر من موطن. نفس الكلام هنا الآن، فرق بين دلالة الاستلزام أو نعم بين إيش الدليل. الفرق كما تعرفون أن الدليل إذا انتفى الدليل لا ينتفي المدلول، إذا كذلك؟ وإذا ثبت الدليل يثبت المدلول. نعم. فهنا لما تقول مثلا يقول الشيخ الجهاد دليل على المحبة، فتقول إذا ثبت، إذا وجد هذا الجهاد وجدت إيش؟ المحبة. طيب إذا انتفى الجهاد تنتفي ولا ما تنتفي؟ لكن الحق في هذا ها؟ تنتفي ولا ما تنتفي؟ ها؟ اي نعم تنتهي، بغض النظر عن الدخول في قضيه كمال ولا اي نعم. فالشيخ عنده تجوز، اذا كانت العباره هي التي اثبتها الشيخ فهنا كلمه الدليل بمعنى اللازم، لانه سياتي معنا ايضا في كلام واضح انه قال ان المحبه يعني في تلازم بين المحبه وبين ايش الجهاد. فالحاصل يعني لا ياتي واحد ويحاكم شيخ الاسلام بعض المصطلحات المتقرره، لا بد انك تنظر الكلام في المواطن الاخرى. فيعني يبدو الشيخ لو أخذنا من المصطلحات المقصود هنا بالدليل هو إيش اللي هو اللازم، أو إن شئت قل دلالة الاستلزام. فمحبة الله تستلزم إيش؟ الجهاد. ها؟ أي نعم. وإذا تخلف اللازم يتخلف الملزوم لما يتخلف؟ يتخلف يتخلف يعني. واحد يقول أنا أحب الله ثم تجده يعني لا يجاهد، هذا يعني لا يجاهد ولا يحدث نفسه بالجهاد، هذا لا شك أنه يعني نوع من النفاق وينافي محبة الله. نشوفهم كلام الشيخ في مواطن أخرى التي توضح ذلك. قال رحمه الله: من لم يكن فيه داع إلى الجهاد فلم يأتي بالمحبة الواجبة قطعا وكان فيه نفاق. وذكر الآية الكريمة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. وذكر الحديث الذي تحفظونه، قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه الرسول مات على شعبة من النفاق. هذا في جامع الرسائل الثاني 79 و200. وقال في رسالة المرابطة، قال: لا بد لكل مؤمن أن يعتقد وجوب الجهاد وأنه مأمور به وأن يعزم عليه إذا احتاج إليه، وأنه مأمور به وأن يعزم عليه إذا احتاج إليه. هذا في رسالة كيف يسمونها مرابطة، لما سئل عن قضية إيش إيش هي رسالتين، المرابطة شيء وأيهما أفضل، الرباط للثولة أظن اللي هي المرابطة. نعم، صفحة 54 اللي طبعا المفردة. وقال طيب هذه يعني يكفينا. أيضا من الأشياء اللي ذكرها الشيخ رحمه الله من باب الفائدة، قال إن الجهاد مما يبلك إن الجهاد فعلا يعني هو المحك في هذا، قال إن الجهاد مأخوذ من الجهد، نعم، وليس من الجهد، أنا من الجهد بضم الجيم وليس من الجهد، الجهد اللي هو الطاقة وليس من الجهد اللي هو المشقة. فمن الجهد اللي هو كما يعبر الشيخ يقول استفراغ الوسع، يعني الواحد يستفرغ كل ما في وسعه إيش في تحصيل إيش محبوبات الله سبحانه وتعالى. وطبعا كما هو معلوم أن أيهما أقوى، الضمة ولا الفتحة؟ نعم، فالضمة أقوى فلها إيش أقوى المعاني، فالجهاد جاء من الجهد وليس من إيش من الجهد. كذا قال في جامع الرسائل الثاني 80 و200، اللي هي قاعدة في المحبة. وقال أيضا في رسالة العبودية، قال: فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله. لاحظ الشغل الكلام أيضا يتجوز، قال كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله، هكذا في قال: فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. كذا في العبودية صفحة 400. هنا قال عندك في المحبة مستلزم الجهاد، يعني فالشيخ عنده تجوز هذا، فسواء قلت أن المحبة تستلزم الجهاد يعني بينهم تلازم، أو قلت أن الجهاد دليل على المحبة، فالمقصود الشيخ في هذا واحد. شكرا. في نسخة إلى دون أخذك الكاملة إيش؟ لازم المحبة دون إيه. يعني هو تبقى الكلمة الكاملة هو يعني نوع من التوضيح. نعم، يعني وإذا ترك الجهاد نقول انتفت عن المحبة ولا ما انتفت؟ نقول انتفت. نعم نعم، والمراد انتفاء إيش؟ انتفاء الكمال. طيب، حديث الولي مر بنا، والتردد أيضا جاء الكلام عنه. قال رحمه الله: وهذا اتفاق واتحاد. يعني هذا مسألة يعني تحدث عن الشيخ في عدة مواطن، لما جاء في حديث الولي قال: كنت سمعه، كنت بصرك، كنت يده التي يبطش بها، رجل التي يمشي بها، أو عبدي جعته إلى آخره، عبدي جعته لم تطعمني. فهذا يسميه الشيخ رحمه الله في هذا وفي عدة مواطن، هذا يقول عنه إيش الاتحاد إيش الحكمي، لاحظ أنا قال إيش الاتحاد عفوا النوعي الوصفي، يسميه أحيانا الحكمي، اتحاد النوعي الوصفي الحكمي. يقول هذا ما هو اتحاد إيش الاتحاد الذاتي، تقول والله اتحدت ذات الخالق مخلوق، هذا ممتنع. طبعا ممتنع ليش؟ كيف تقول ان الخالق هو المخلوق؟ هذا ممتنع صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت ايضا ايش كما قال عندك هذا ايش، هذا كفر صراح. لما واحد يقول كما قال ابن عربي العبد رب والرب عبد، هذا كفر، يعني ما يعني ما بعد كفر. مثل ما قال الذهبي رحمه الله عن كتاب الفصوص اللي فيه هذا البيت، قال ان لم يكن في كتاب الفصوص كفر فما على وجه الارض ايش، فما على وجه الارض كفر. فالحاصل أن الشيخ يعني ما جاء في حديث كنت سمعه يسميه الاتحاد الوصفي النوعي، أو يسميه الاتحاد الحكمي. إيش معناه لما يقول كنت سمعه؟ فهو مو معنى أن الخالق هو عين مخلوق، لا، لكن هذا العبد لما يعني حقق الولاية وأدى الفرائض وأدى المستحبات قال كنت سمعه فهو لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يحبه الله، ولا ولا ولا ولا ولا يضرب إلا في ذات الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله. الله قول الشيخ رحمه الله، وهو قول النصارى اللي هو الاتحاد الذاتي، يعني تتحد ذات الخالق بالمسيح، أو كما يسمون اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد ذاتي عيني، يعني تتحد عين الخالق بعين عيسى، كذا قالوا قاتلهم الله. قال وهو قول النصارى، الشيخ بين أن هذا قول اليعقوبية، قول إيش اليعقوبي من النصارى، هم قالوا بالبيش بالاتحاد الخاص، يعني اتحد عين اللاهوت بإيش بعين الناسوت. أما الحلول فقال به النسطورية. على كل قال والغالي من الرافضة، نعم يعني الغالي من الرافضة باعتبار علي، نعم، فقالوا أن الخالق اتحد بإيش بعلي رضي الله عنه. قالوا جهال نسك الحلاجي، نعم الذين الحلاج، لأن الحلاج ادعى إيش أن ذات الله إيش اتحدت به، فهؤلاء لاحظ سماهم الشيخ إيش أصحاب الحلول إيش، أو أصحاب الاتحاد الخاص. هناك من هو أسوأ منهم اللي هم إيش أصحاب الاتحاد إيش العام أو المطلق، هؤلاء يقول لك إيش أن الخالق اتحد بكل مخلوق، اتحد بكل مخلوق، ليس بعيسى أو مثلا بعلي أو بالحلاج. تعالى الله عما يقول الظالم علوم كبير. طيب قال لما نعم قوله طبعا الحلاجية، الشيخ له جواب عن الحلاج الموجود في الفتاوى في المجلد 35، كلام عنه وعن قتله، لأنه قتل بسيف الشرع. وهم قالوا أن الشيخ له رسالة، يحتمل أنها الموجود في المجموع، يحتمل أنها رسالة يعني غير موجودة، عنوها كذا: رسالة في حال الحلاج ودفع ما وقع فيه من التحاج كذا، لأن الحلاج ممن وقع فيه لبس، فبعضهم يقول ولي وبعضهم كذا وبعضهم ينعى، فالشيخ يعني أزال اللبس في هذه المسألة. قبل الكلام عن الاتحاد الوصفي الحكمي أو النوعي، هذا تحدث عن الشيخ قلنا في الفتاوى الثاني 91-362-400 وفي الجواب الصحيح طبعة المدني الثاني صفحة 80-100. طيب تفضل. وقد يقع قال وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة. أنتم عندكم مصطلمين في المجموعة؟ ها؟ طيب نعم. في شيء مختلطين؟ ها؟ ما في مختلطين؟ طيب ماشي. أن يغيب بمحبوبي عن نفسي وحبه، ويغيب بمذكوري عن ذكري، وبمعروفي عن معرفته، بموجودي عن وجودي، حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه، كما قيل إن محبوبا وقع في اليم، فأرقى المحب نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت، فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني، فظننت أنك أني. فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله، كان معذورا في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال، في هذه الحالة التي زال فيها عقله بسبب غير محظور، كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا، فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، وأسقط ما فرض بما سلب. وأما إذا كان السبب الذي به زال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين، كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، وإن كان النزاع في الحكم مشهورا. وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة في ذلك. طيب الشيخ هنا يقول: وقد يقع لبعض المصطلمين. المصطلمين هو اصطلاح عند الصوفية، يسمونه الاصطلام، والصوفية كما تعرفون عندهم مصطلحات تكثر، من هذا المصطلح الاصطلام، يعني يرد في كلام الشيخ كثيرا الفناء كما يعني مر بنا أيضا، أو عندك اصطلام فناء، عندك أحيانا مثلا الصحو والمحو الشهود. فالشيخ رحمه الله يعني وتلميذه ابن القيم يسيرون على قاعدة مضطردة، أن هذه هي الألفاظ مثل الفناء مثل الاصطلام إلى آخره، هذه ألفاظ يعني فيها إجمال وفيها اشتراك وفيها إيهام، فلا بد فيها من التفصيل، لا بد فيها من التفصيل. مثل قضية الصوفية يسلم لهم الحال ولا ما يسلم، الشيخ لا يعطي جوابنا بالنفي والإثبات مطلقا، يعني يفصل كما قال الشيخ عن القاعدة اللي ذكرها. فالحاصل أن الشيخ تجده مضطرد في تقريراته، كما أنه كما تعرفون في المصطلحات الكلامية قضية الجهة، قضية الجوهر، قضية الجسم، الشيخ لا ينفيها بإطلاق، يثبتها بإطلاق، يفصل لما فيها من الإجمال اشترك. نفس الكلام مثلا في موضوع الفناء أو في موضوع مثلا تسليم الحال. هنا لما يقول الشيخ قد يقع بعض المصطلمين، الاصطلام هنا هو يعني المصطلم هو يعني أو الاصطلام هو نوع من السكر. ها؟ يقول أكتوى بالحب أو وقع في الحب أو وقع في المحبة. كيف؟ يقول أكتوى كما يقول بعضهم أكتوى بالمحبة. اكتوى يا لطيف. أو وقع مثلا في الحب الشديد. هو هو هو هو هو هو هو نوع من الذهول، يعني الاصطلام سميته الاصطلام أو هم سموه الاصطلام أو سميته الفناء أو سميت السكر، هذه كلها مصطلحات، لما تشوف مصطلحات معاجم الصوفية تجد هذه مصطلحات تكثر عندهم. فهو يعني بعبارة يعني نقربها لنا ولكم، المراد به هو نوع من إيش؟ الذهول، الغيبة، زوال العقل، هذا معنى. الشيخ فسر الاصطلام في حقيقة هذا الذهول العقل والغيبة، يعني هل حاصل حقيقة أم أنهم يضحكون على أنفسهم؟ لا ما مو بيضحك، الشيخ يرى أنهم لا يضحكون على أنفسهم، الشيخ يرى أن هذا واقع، أنه يقع عندهم إيش؟ يعني ذهول، يقع عندهم إيش؟ ذهول. يعني سيأتي معنى بعض العلم المتقدمين يرون أنه أن هذا التصنع، يعني مثل ما كان أسمى رضي الله عنها، أسمى بنت أبي بكر، مثل محمد بن سيرين لما جاء الكلام عن الذين يصعقون عند سماع القرآن فكان يرون هذا إيش؟ أن هذا تصنع، وكان يقولون يعني هذا الذي يصعق عند سماع القرآن نجعل على إيش؟ على جدار نشوف يصعق ولا لا. فالإمام أحمد رحمة الله عليه يعني كان يعذر هؤلاء، يعني أقول أن الوارد يعني الوارد على القلب قوي، يعني لما يسمع آيات الوعيد يعني والمحل يكون ليس قابلا، القلب ليس قابلا أو ضعيف، فهم معذورون بهذا من جهة معذورون، لكن ليس هذا إيش؟ ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس إيش؟ سنة. لعل يأتي إن شاء الله. الحاصل أن الشيخ يفسر الاصطلام يعني حتى يعني هو بمعنى السكر والفناء والغيبة، أن يبقى في عين الجمع، يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم أو ما يرث، يعني يحصل عندها مثل ما سمعنا سكر، أو مثل الشخص إذا إيش يعني أغمي عليه يعني لا يشعر إيش بالألم ولا باللذة. نعم، يقول أن يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم أو بين ما نعم يؤلم أو ما يلذ. هذا في الفتاوى الثامن صفحة 10300، وأيضا جاء بمعناه في الثاني 13300. نعم، عندك الآن لما فسر الفناء الاصطلام والفناء قال أن يغيب محبوبه عن نفسه. نعم، فهو الآن يعني كما يقول أن الآن يعني أن قلبه إيش استغرق في محبة الله، نعم، فيقول يعني أنه استغرق في محبة الله، نعم، فيغيب عن إيش؟ يغيب عن الموجودين كلهم، حتى يغيب عن إيش؟ عن نفسه، مثل ما مثلك بقصة الشخص المحب الذي يعني محبوبه رمى نفسه البحر ولحقه، نعم، وقال غبت بك عني فظننت أنك أني. فهذا يقولك أن محبة الله يعني استحوذت عليه، نعم، فغاب عن الناس. وطبعا هذه الغيبة ترد يعني كما الشيخ بينه ويقربها لك أحيانا، مثلا الشخص عافانا الله وإياكم يعني يعتري خوف شديد، شخص مثلا ملاحق ولا استولى عليه خوف، تجد إيش هذا الخوف إيش يستولي على قلبه، لا يفكر إلا إيش إلا في هذا الأمر المخوف. مثل ما عندك قصة أم موسى عليه السلام لما قال الله تعالى عنها وأصبح ولا فأصبح فؤاد موسى فأصبح فأصبح فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، كما قال العلماء فارغا من كل شيء إلا من إيش إلا من ذكر موسى، يعني خلاص يعني. فهذا يرد يعني قضية الخوف الشديد، الحزن الشديد، الحنين الشديد، نعم، يستحوذ على قلب الشخص ويستغرق فيه. فإذا استغرق مثلا في محبة مثلا أو استغرق عذبنا في محبة امرأة أو محبة شيء، خلاص يغرق فيه. مثل الشخص الآن إذا غرق في الماء، ظنك واحد غرق في الماء الآن ويعاني الغرق وسكرت، ظنك بفكر في شيء آخر، نعم. فهذا يعني واقع. قال الشيخ رحمه الله لكن إذا كان هذا لقوة المحبة والذكر، يعني صارت هذه المحبة قوية وجاءت يعني مواعظ القرآن قوية على قلبي، فهو معذور. وذكر الشيخ مثلا عباد البصرة يعني فإذا نقر في الناقور وزرارة بن أبي أوفى صعق ومات، أليس كذلك؟ هؤلاء معذورين، هؤلاء معذورون. والشيخ فرق كما تلاحظ بين ايش يعني كون الشخص يتعاطى سبب محظور او ليس محظورا، كون مثلا يحضر السماع القصائد التي فيها تطريب وغناء او نعم ويصعق ويتواجد، هنا ليس معذورا، يكون آثما. لكن شخص مثلا سمع زواجر القرآن ونحو ذلك فصعق او صرخ، فهنا يكون ايش يكون معذورا. قال عندك من غير ان يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا فيه، نعم، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذا الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظور. قال كما قيل في عقلاء المجانين، طبعا هم عقلاء لكن ايش يعتريهم ايش هذا الوجد او هذا الفناء والاصطلام، ايش فيحصل عندهم نوع من الهذيان. فربما قال بعضهم مثلا ما كان أبو يزيد يقول إيش ما في جبتي إلا الله، هم يقول كان يقول وقت إيش وقت هذا التواجد وقت هذا الفناء. قال بعضهم عنها لاحظ عبارة جميلة، قال إنهم قوم آتاهم الله عقولا، هم ليسوا هم مكلفين، هم مكلفون هنا. قالوا أحوالا، عندهم أحوال يعني هنا الأحوال، مثلا عندها الوجد الشديد يعني يصعق نعم. قال فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم نعم. فهو مثلا لما يسمع مواعظ القرآن وزواجره أو يسمع من هذا القبيل يعتريه ماذا؟ ذهول في عقله، يصبح إيش ماذا يعني أشبه ما يكون إيش بالمجنون يعني، بسبب إيش هذا نعم الذي يرد عليه. هذه كثير عند الصوفية يعني. قال وأسقط ما فرض يعني، فهم الآن لما يقولك أسقط ما فرض بما سلب يعني هم الآن معذرون ولا لا؟ نعم نعم. هذه العبارة كما ذكر الشيخ يقول قال أبو محمد المقدسي، قال الشيخ رحمه الله في المجموع عن عبارة إنهم قوم آتاهم الله، قال أبو محمد المقدسي، أنا ما أدري محمد المقدسي من يكون هنا يعني، أبو محمد يعني قد يطلق على الموفق ليس كذلك، ويطلق على عبد الغني ولا لا هذا ولا ذا، وش الظن أيهما؟ إيه كيف عرفت؟ يعني الموفق كتب في كل شيء، كتب في الفقه ها نعم، إيه كتب عنده كتاب الاقتصاد، تعرف شيء؟ حتى الشيخ ما أدري إذا الشيخ إذا ذكر المقدسي أبو مو يقول موفق، يقول موفق على كلنا. قال أبو محمد المقدسي هكذا في الفتاوى العاشر 49 و300، قال رحمه الله وأما إذا كان السبب الذي زال به العقل محظورا، يعني محظور مثل إيش؟ مثل كما ذكر الشيخ عندك مثلا زال عقله بسبب المكاء والتصدية تصفيق وصفير نعم، فهل يكون معذورا؟ الجواب لا، لا يكون معذورا نعم. لكن كما قال عندك لا يحكم بكفره، يعني لو مثلا نطق بالكفر فلا يحكم بكفره، يعني الجهة مفكة، هو لا يحكم بكفره، لكن إيش هو يكون إيش آثما. وذكر عندك مثل الطلاق، مثل طلاق الكلام، طلاق الغضبان إنه إيش، أو طلاق السكران، وسكران سبب محظور لكن لا يقع طلاقه كما يعني رجح الشيخ. قالوا قد بسطنا الكلام في هذا في من يسلم له حاله ومن لا يسلم، يسلم حاله وما ولا يسلم، يعني مثلا هو الآن صعق عند سماع المواعظ أو سماع قصيدة، ففصل الشيخ التسليم الحال، تسليم الحال عند الصوفية مثل مسألة إيش الاجتهاد عند الفقهاء، ما هو الاجتهاد نقول إيش الحق واحد لا يتعدد نعم، كون اجتهاد وتحرى وكذا وكذا فهو يرتفع عنه إيش لو أخطأ فهو يعني مغفور له وإن كان إيش جانب الحق، نفس الكلام في تسليم الحال. فإذا أريد تسليم الحال أنه يرفع عنه الملامة والإثم نعم ولا لا نعم، أما إذا أريد بتسليم الحال أن يكون صنيعه يكون مثلا صعق ولا قام يعني يصرخ فهذا لا يعني التصويب، يعني جهة التصويب منفك عن جهة إيش التأثيم، هو ليس آثما أي نعم لأن هذا أمر لا لا لا لا طاقة له به، لكن أيضا هذا الصعق ليس صائبا ولا سنة، أن يسلم ما اعترى هذا الصعق ولا السابقون الأولون من هجر الأنصار. هذه الخلاصة في قضية فلان يسلم لحالة تجدونها في الفتاوى العاشر 79 و300، وأيضا العاشر 41 و400، وقضية الشيخ له لما قال في قاعدة، عندنا الشيخ له أكثر من قاعدة في هذا، في قاعدة اسمها قاعدة في الفناء والاصطلام، يعني هذه ما ذكر مؤلفاته. وفي الاستقامة قال كما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين، المولهين الوله اللي هو إيش الحب إيش الشديد الحب والتعلق، قال كما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين بالهاء، وما راح يقول المولعين، في قاعدة المولهين وعقلاء المجانين والمغلوبين في أحوالهم، كذا ذكر الشيخ هذه القاعدة في الاستقامة الجزء الثاني صفحة 64 و100. طيب لعلنا نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله في درس قادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.